Thank you.

إنما تقومون إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب سرا ولهم عذاب واصبا إلا من قطف القبضا فأتاه شهاب ساقبا فاستفهم أهم أشد خلقا من خلقنا إن أطلقناهم من طيب شاكبا بل عجبت وينظرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستهزئون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا الله من حميد الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم انصر إخواننا المجاهدين عند الهجرة اللهم انصر إخواننا المجاهدين عند الهجرة اللهم انصرهم والدمار اللهم اغلق على اللهم ثبت أقدامهم وأكرم عليهم صبرا اللهم بارك له وفيه وبلاده وعساكره وعساكره. اللهم انزل بركته لحبره وسلمه بعينك الذي لا تنام وبرقيك الذي لا يضام وبحبك الذي لا يرام هذا الجلال والاكرام. اللهم أطع جائعهم واستر عاريهم واخبر خافيهم وشاف مرضاهم وعاف مبتلاهم ارحم اللهم موتاهم وتقبل اللهم مثواهم السلام عليكم ورحمة الله.

إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف كأنهن بيض مكنون قبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم بالذي كان بي ضعيف قال قائل منهم بالذي كان بي ضعيف يقول قائل إنك بين المصدقين فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل هدلتم مطلعون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم فاطلع فرآه في سواء الجحيم فاطلع فرآه في سواء قالت الله إن شئت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إلا هذا لهو الفوز العظيم بمثل هذا فليعمل العاملون بمثل هذا فليعمل العاملون فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم أم شجرة الزقوم أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا فإنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم صلوا كأنه رؤوس الشياطين طلعوا كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون فمالئون منها البطون ثم إن لكم علينا لشهدا ثم إن لكم عليها لشهدا لشهدا من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ظن قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا بهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المرسلين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنحن المجيبون ونجيناه ولنحن من عظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليهم الآخرين سلام على نوح العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من يرجع فيه إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال ماذا تعبدون فإن كان لكم دون الله قول الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة من النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تمكثون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فأنقروه بالجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني داخل إلى ربي سيهدين رب نبني من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني أرى في المنام أنني أسلم فلما بلغ معه السعي قال يا بني أرى في المنام أنني أسلم فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وسلم وجله للجبين فلما أسلما وسلم وسلموا للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المؤمنين إن هذا لهو البلاء إن هذا لهو البلاء المبين وهديناه بإذن عظيم

الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله

قليلا مقررين في العباد آتنا طعامنا فحل أو نمزج بغير حساب وإن منك نكون عندنا لزلفى وحسن مآب واصحم عبادي واصحم عبدنا ايوب ان نادى ربه اني مسني الشيطان الغرور على ارقب بريئك نادى مؤتة بارئ وتراب ارقب برجلك هذا مغتسل بارد وتراب قال جنانه اهله ومثله معهم رحمة منا وذكرى وذكرى للارجام وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تأمن إنا وجدناه صابرا نحن المعبد إنه أوقاما واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلقناهم بخالقة بخدامة وإنهم جلالة المنطقة إلى الأبيار فاذكر إسماعيل واليسع ذا الكفر كل وكل من الأخيار وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مقدسة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قواطر الطرق أسراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للظالمين لشر مآب هذا وإن للطاغين مكر مآب جهنم يصلونها فبئس المداد هذا فليذوقوه حميم وغساق هذا فليذوقوه حميم ورساق وآخر من شكله أزواج هذا فليذوقوه حميم ورساق وآخر من شكله أزواج هذا فوز مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صار النار إنهم صار النار إنهم صار النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا ما قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا فزده عذابا ضعفا في النار فزده عذابا ضعفا في النار قولوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار

الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري أجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خل من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم إلى الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق خلقا من بعد خلق في ظلمات ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى بعبادكم وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور الله

ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف أبدا؟ أليس الله بكاف أبدا؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فلا له من هاد ومن يهد الله فلا له من مضل. أليس الله بعزيز للانتقام؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله إن أرادني الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن مهلكات رحمة؟ قل حسبي الله يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب ويحل عليه عذاب مقيم. إنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله سبحانا قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يؤمنون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإلهي الله وحده ما أنت السنوه الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به لابتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون من الله تعالى يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا إن إذا قضى الله نعمة منا قال إنما أوتيتم على علم بل هي فتنة وإن إنهم لا يعلمون قد قال الذين من قبلهم فما أبدى عما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا منا هنالك نظير سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أن تقول نفسي يا حسرتا

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.